إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نثني عليه الخير كله، نشكره لا نكفره، ونخلع ونترك من يفجره. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الإخوة المكرمون المستمعون في كل مكان، حياكم الله وبياكم، وإلى مستمعينا أيضا عبر غرفة الفجر بيلبالتوك، وإلى الشباب في راديو وود، بارك الله فيكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا على الاستضافة. والآن اليوم الخامس والعشرون من شهر ذي القعدة لسنة 1436 من الهجرة النبوية المباركة، وأيضا الموافق التاسع من شهر سبتمبر لسنة 2015. اليوم كان من المقرر أن نكون معكم في الدرس الخامس عشر من شرحنا لكتاب الطرق الحكمية للعلامة ابن قيم الجوزية، ولكن سنرجئه إن شاء الله للأسبوع القادم نظرا لهذا الشريط الذي بث اليوم في عبر وسائل التواصل الاجتماعي. فإن شاء الله يعني نحاول أن أعلق تعليقات سريعة حول هذا الموضوع نظرا لأهميته. فأقول وبالله التوفيق، هذا الشريط والذي بثته مؤسسة سحاب عبر الإنترنت، واستمعت إليه إلى كلمة فضيلة الشيخ الدكتور أيمن الظواهري حفظه الله في عن بعنوان الربيع الإسلامي، هو يتكلم عن الربيع الإسلامي القادم، يعني إن شاء الله، يعني هو بيستبشر أن الربيع الإسلامي قادم بإذن الله. طبعا هناك موضوعات شكلية في هذا الأمر، تعليق شكلي في البداية. هذه الكلمة قديمة، مضى عليها، لم تكن مؤرخة طبعا، وللأسف الشديد أنا قلت عدة مرات لماذا لا يؤرخون، هناك أحيانا يؤرخون، لماذا لا يؤرخون مثل هذه الكلمات، يعني يقولون هذه الكلمة بثت بتاريخ كذا، لماذا؟ لأنها مهمة جدا في التقويم، لأن هناك أحداثا جساما حدثت بعد ذلك، يعني في خلال الكلمة هذه هو رثى مجموعة من الشهداء نحسبهم كذلك، فكان ينبغي وتكلم وحيى مجموعة كانت قد استشهدت فيما بعد، يعني فهذا الكلمة نشرت وهو بيتكلم، إذن معناها أنها قديمة نسبيا. فإذا من ناحية الشكلية لم تكن مؤرخة، من الناحية الشكلية أيضا هذه الكلمة كانت قبل أيضا إعلان وفاة الملا محمد عمر رحمه الله، وهذا دليل على أن فضيلة الدكتور أيمن الظاهري لم يكن يعلم خبر وفاة الدكتور الشيخ الملا محمد عمر من قبل. فالأمر سأعلق على هذه المسألة لأن هذه شبهة يثيرها هؤلاء الحراقيص كما تعلمون. أيضا في هذه هذا الشريط، هو شريط طويل إلى حد ما، وهي عبارة عن سلسلة وما يسمى سلسلة الربيع الإسلامي، لاحظوا هو قال الربيع الإسلامي ولم يقل الربيع العربي، لأن المشهور هو الربيع العربي، ولكن هذا رجل أمة، زعيم أمة يعني، وليس زعيما محليا عربيا يعني يتأثر بهذه الشفونية والتعصب للعرب وللجنس العرب، ولكن يقول الربيع الإسلامي أوسع، لا نضيق واسعا بالربيع العربي، الإسلامي أوسع من هذا بكثير. وأيضا هذه مقدمة، هي الحلقة الأولى، السلسلة الأولى، ولكن أنا أعتبرها مقدمة لما سيأتي فيما بعد، فهذه تعتبر بمثابة مقدمة للحلقة نفسها، لأنه تكلم تقريبا عن حوالي 7 نقاط أو 7 رسائل في الشريط، في يعني رسائل وجهها في الشريط. هو بالإضافة إلى النقاط التي قبل أن أتكلم عن النقاط، أريد أن أشدد مرة أخرى على الاسطوانة التي أحب أن أكررها مرات ومرات عندما أعلق على مثل هذه الشرائط. أنا أعلق طول عمري بعلق على الشرائط، يعني حتى من قبل وجود هذا الربيع العربي ولا ربيع إسلامي ولا حتى وجود الخليفة ما يسمى البغدادي ولا غيره، أنا أعلق من قبل ما يظهر حتى على الساحة، هذه قديما، وأنا نعلق على شرائط العظماء الكبار. وحتى هو عندما كان يتكلم وكان مجهولا لدينا وكان مزكا من ممن زكوه، فكنا نعلق أيضا يعني، ولكن نعلق بصفة مستقلة وليست بصفة أننا بوق لأحد. أنا لست بوقا لأحد ولا متحدثا باسم أحد، ولا لا تنظيم قاعدة ولا نصرة ولا أي جماعة على وجه الأرض، يعني أنا لا أتبع أحدا من هؤلاء جميعا من الناحية التنظيمية أو غير التنظيمية، أو أنا أرقع أو أحلل أو يعني لا أفعل ذلك. أنا بتكلم من عندياتي كمسلم مستقل متابع، ويهمني الإسلام والمسلمين، هذه هي فقط للتنبيه، وحتى لا يتصيد متصيد. لماذا أعلق على كلمة الدكتور؟ هذه ليست أول مرة أعلق على كلمة الدكتور، أنا كنت أعلق على كلمة الشيخ الشهيد نحسبه كذلك الشيخ أسامة، وكلمة الدكتور أيمن الظاهري، وكل القادة والذين قتلوا واستشهدوا وغيرهم، أعلق عليهم كثيرا عبر أوسع قنوات انتشارا في العالم، فكالجزيرة وغيرها والبي بي سي وغير ذلك. طيب، إذا نرجع مرة أخرى إلى التعليق على هذا الموضوع. هو طبعا في هذا الشريط بدأ، عندما بدأ بكلام عن ما يسمى في كمدخل، ذكر في فلسطين كمدخل من المداخل، رغم أنه قال سيخصص في هذه السلسلة لفلسطين لوحدها ولدغستان وللقوقاز لوحدها فيما بعد، يتكلم بالتفصيل يعني، ولكن هو جعلها مدخلا للوحدة بين الجماعات ولتحرير الشام كمنطلق للدخول للشام. ولكن بدأ في رسالته بالرسالة لرثاء الشيخ مختار أبي الزبير رحمة الله عليه، أمير شباب المجاهدين بالصومال، فرثاه في استشهاده، وتكلم برثاء طيبا جميلا، وذكره بشعر وكلام جميل يعني، وذكر رسالة هو رد عليه فيها، يعني أبو الزبير مختار أبو الزبير رحمة الله عليه أرسل رسالة بيتكلم فيها على الأمر في الشام والفتنة، فتنة الدولة، ولكن بيدعو الشيخ للدكتور أيمن إن هو يعني يأمر الشباب بالوحدة وعدم يعني بالتريث يعني. فكانت أيضا هذه الرسالة مدخلا لشيء لموضوع البغدادي، لأن كل هذا سيتكلم عن البغدادي. فرثاه ثم أقر في اختيار شباب المجاهدين للشيخ أبي عبيدة أحمد عمر اللي هو أميرا جديدا لشباب المجاهدين في الصومال، يعني في عندما يقول الصومال يقصد في شرق أفريقيا ووسطها، دايما يركز كذا في شرق أفريقيا ووسطها، وذكره برسائل ونصائح في غاية الأهمية في الحفاظ على دماء المسلمين وعلى إقامة الدين والشريعة، يعني رسالة طيبة جدا هذه. وقال له ذكره بكلمة وقال ما نحن جميعا، قال هكذا أنهم جميعا جنود لأمير المؤمنين المولى محمد عمر، وذكره بالبيعة ما أقام الشريعة، يعني إحنا جنود له ما طالما يقيم الشريعة. وفي ذلك ما كان لم يصله خبر أيضا وفاة المولى عمر، لأن حتى التسجيل هذا قبل إعلان الوفاة، لأن لو أريد ناحية أيضا شكلية، هناك شريط آخر نشروه بأن بعزاء والشيخ الدكتور أيمن كأمير لتنظيم قاعدة الجهاد في العالم للملا عمر، وفي نفس الوقت بايع الملا أخطر منصور، فكيف نوفق بينهما؟ هو واضح أن هذا الشريط اللي هو سجله اللي هو الربيع الإسلامي كان عندهم عند سحاب، واضح أنه كان عندهم أو عند المسؤولين الإعلاميين، ولكن نظرا لموضوع لما علموا بموضوع الملا عمر بوفاته وتيقنوا من الخبر، فأعلنوا الشريط الأول اللي هو العزاء التعزية والبيعة هذا في الأول، ثم أعلنوا نشروا هذا الخبر الآن اللي هو الشريط الآخر لأنه تفصيلي سلسلة، لا حتى لا يقول واحد في تضارب، لا لا يوجد تضارب، هو اللي حدث أن الشريطين كان معهم، واضح أنهم تأخروا في نشره، وهذه شيء لابد يسألوا عنه. أنت دائما يعني نعم ممكن ربما ظروف أمنية، ولكن لابد يبقى في أسرع من هذا يعني. فعلى أي حال هم نشروا فتأخر الشريطان، فلو نشروا هذا طب يقول لك طب والدكتور لماذا لم يبايع؟ إذن معناه أن الموضوع قديم، وربما الدكتور لم يعلم أو توفي أو في شيء أو حاجة، فالدكتور بايع الملا أخطر وعز الملا أخطر وعز طلبان، وأكد على استمرار بيع تنظيم قاعدة الجهاد في العالم بجميع فروعها للملا أخطر، ورث الشيخ الملا عمر رحمة الله عليه اللي هو المجدد بحق يعني. فهذا هو هذه هي المسألة في الناحية هذه. النقطة الثانية أن الشيخ في رسائل الشيخ أبي الزبير اللي هو أمير المجاهدين، لأن في بعض الناس يطعنون في الشيخ أبي الزبير، طب هو أمير قاعدة الجهاد في العالم بيثنى على أبي الزبير، يعني خلاص انتهى الأمر، أنتوا تطعنون لماذا تطعنون؟ لماذا الغمز واللمز؟ هو بيطعنوا في أحسن وفي في في أفضل وأحسن رثاء بصراحة يعني، وحتى الاستشهاد بالشعر الجميل. فلأنه هو طبعا توفي أو استشهد في غارة أمريكية طبعا كما تعلمون في 7 من ذي القعدة لسنة 1435، يعني العام الماضي، نحن في شهر ذي القعدة الآن في شهر في يوم كام؟ 9، انظر إلى 25، في 25 ذي القعدة، يعني في نفس الشهر هذا قتل الاستشهد رحمة الله عليه أبو الزبير في نفس هذا الشهر، والآن اللي هو كان موافق 9 من سبتمبر أو 11 من سبتمبر تقريبا في 2014، يعني هو العام الماضي. فهذا هو. ثم رث أيضا لم ينسى أنصار الشريعة في ليبيا باستشهاد الشيخ الزهاوي رحمة الله عليه أيضا فرثاه، وثم بعد ذلك دخل في شكر للشيخ الوحيشي رحمة الله عليه أيضا، فلم يكن قد علم بمقتله، يعني واضح أن الرسالة قبل مقتله طبعا. وأيضا لأن الوحيشي رحمة الله عليه متى قتل؟ هو أمير قاعدة الجهاد في جزيرة العرب الذي كان في اليمن، فقتل استشهد في شهر يوليو 2015، يعني في هذه السنة، يعني منذ نحن في سبتمبر الآن، يعني منذ إيش الشهر السابع وإحنا في التاسع، يعني في شهرين، منذ شهرين ده إعلان خبر لما ما استشهد. إذن الرسالة قبل، الرسالة هذه قبل مقتل الوحيشي، يعني أنت ما تيجي تقول متى هذه الرسالة؟ قبل استشهاد الوحيشي، وأقرب استشهاد للوحيشي كان في يوليو 2015، يعني إذن الرسالة قبل يوليو، الرسالة معناها كانت قبل يوليو. وهذه شكر للشيخين الوحيشي أمير قاعدة الجهاد في اليمن في جزيرة العرب، ولأبي عبد الودود في أمير قاعدة الجهاد في المغرب الإسلامي بشأن بيان كان أصدراه، وهو البيان بالدعوة لوقف القتال في العراق والشام. وهذا البيان شكرهما عليه، ولكن هذا البيان كان هو بداية السفود بصراحة. يعني الدكتور أيمن بلسم بفضل الله، رجل هادي الطباع، يتكلم بتؤدة، رجل أمة فعلا، وليس زعيم عصابة ولا مافيا. لم تلاحظ في كلامه توزيع قطع رؤوس ولا تفجيرات، ولا بيخرج منه صواعق يعني عبارة عن عمال يوزعها على المسلمين، يعني يوزع الصواعق على المسلمين، لم يفعل. لكنه أعطى سفود على نار هادئة. هذا السفود كان المدخل هنا في شكره للشيخين، اللي هو عندما قال لقد أراد الأخوان إطفاء الفتنة في الشام، وأراد البغدادي نقل الفتنة في الشام وفي إلى الشام وفي كل مكان. يعني هم بيريدوا وأد الفتنة وإطفاء الفتنة، والبغدادي بيريد إطلاق الفتنة في كل مكان. لاحظوا، هذه أول مرة الدكتور أيمن يذكر البغدادي مجردا، عراه تماما من ألقاب التبجيل والشيخ وحفظه الله وابن حفيد وكذا وآل البيت، جرده تماما، خلاها كذا عاريا تماما كما هو. هو الشخص هكذا البغدادي، لم يذكره إلا أحيانا يقول أبا بكر البغدادي، ولكن كانت في معرض الذم ونكث العهد والخيانة وكل هذا، ولكن لم يذكره بشيخ، ولم يذكره بأي لقب من الألقاب اللي الدكتور دائما بيتلطف فيها، والشباب دائما يعيبون عليه أنك بتبجل هؤلاء بما لا يستحقون. ولكن عندما تكون رجلا يقود أمة عكس ما تكون شخصا فرديا عاديا لا تتحمل أعباء الألفاظ، والرجل يريد، الدكتور كان يريد حقن الدماء، فكان يتلطف. ونعلم أحيانا ممكن كما قبل عبد الله بن حذافة رضي الله عنه رأس العلج من أجل تحرير المسلمين، فهذه نفس هذه من تلك يعني، ولكن جرده تماما. وثم دخل من هنا ففي لمدخل بطلان خلافة البغدادي. هنا لا يفصل في البطلان، هو خلاص انتهى الأمر، هو بيقول هذه خلافة لا نعترف بها. يقول له هذا المدخل إيه؟ قالوا البغدادي بيتكلم عن البيعة، اللي هو البيعة ناس مجاهيل يبيعوه، كأن البيعة ثوب، كأن البيعة ثوب، ثياب تخلع أو عرض يباع ويشترى، كأنها يعني سلع عمال يبيع ويشتري هكذا. هذه هي البيعة، استخفاف يعني. البغدادي هذا بيستخف. هذا كانت المدخل اللي دخل فيه في معظم الشريط ما من هنا. بعد ما شكر الأخوين دخل لقصة البغدادي، ومن ضمنها راح دخل على لم ينسى أن يرثي الشيخ الجميل الأديب القريب هذا الحارث النظاري رحمة الله عليه، رثاه وتذكر تعليق الشيخ النظاري على ولو كره الكافرون، على كلمة البغدادي الشهيرة ولو كره الكافرون. فهو حتى يقول وأعود إلى حديث الفتنة. حديث الفتنة هو البغدادي نفسه، حديثه حديث فتنة، يعني هو عمل هذه، زرع هذه الفتنة. فإن هو كان عمل سلسلة أعدها بالتفصيل للردع وفيها حرج لهم وفيها فضايح لهم بالتواتر وبكل الأدلة على أنهم نكثوا وكذبوا أشياء كثيرة جدا، ولكن حدث أن بسبب أرجائها بسبب الحملة الصليبية فاضطر أن يتخلص من هذه التفاصيل يرجئها يعني، وهو بيعمل بي يعني بيلتمس الأعذار، فإذا بالبغدادي يقول ولكن خرجت كلمة البغدادي ولو كره الكافرون فإيش قضت على كل هذا. يعني الرجل عمال شغال بيحرض على تدمير الجهاد وتدمير الساحات في العالم. هذه الكلمة في غاية الأهمية يا جماعة، هذه الكلمة أنا رديت عليها عقب نزولها في نفس اليوم تقريبا، لما البغدادي نزلها في نفس اليوم أنا ردت عليه. هذه الكلمة كانت في 22 في 22 من محرم سنة 1436 هجرية، يعني هذه السنة في أول العام الهجري، يعني مرة خلاص احنا بننتهي، في كانت في 15 نوفمبر 2014، كانت في 15 يعني في أول سنة في آخر السنة الماضية، يعني خلاص اقتربنا على سنة. موجودة في اليوتيوب، موجودة في كل مكان، أرجو الشباب من لديه همة أن ينزلها على عدة مواقع. في اليوتيوب هي منشورة الآن، ممكن ينزلها أو ينزلها على الديليموشن أو الأرشيف أو غيره، لأن هذه كلمة ولو كره الكافرون أنا أذكر أنني فندتها بالتفصيل وقلت ولو كره الكافرون تخطبك لمن؟ تخطبوا للمسلمين. تعرفوا ليه؟ يعني إحنا خلافة ولو كره المسلمون، يعني ولو كره المجاهدون، ولو كره تخطبك بتخطب المسلمين، تخطبك كله للجماعات الجهادية. طب هم ولو كره الكافرون يعني هم كفار يعني؟ فهذه كانت ردودي عليه حتى من الشكلية. فالدكتور مركز في الكلمة هذه، بيعتبر هذه الكلمة اللي هي إيه، كلمة قضت تقضي على كل شيء، يعني الرجل عمال شغال في الفتنة. فبعد ذلك الدكتور لما دخل بعد موضوع هذا دخل يستعرض بقى، يستعرض أحوال العالم الإسلامي، يستعرض الساحات، يقول الساحات الإسلامية في المغرب الإسلامي وفي وزيرستان في الشام في الشباب عند شباب المجاهدين، تحريض على شباب المجاهدين أن ينشقوا أيضا على المجاهدين، تحريض على نكث البيعات في المغرب الإسلامي، وتحريض الشباب في الجزائر بصفة خاصة أيضا على النكث والتحريض. يقول الناس بتعاني حربا صليبية فرنسية في الجزائر والضرب هناك في المغرب الإسلامي، وهذا مهموم بنكث الوعد وإعلان إن هو خليفة، لا يهمه اللي بيحدث في العالم، ها لا يهمه هذا. وتكلم أيضا على أن وزيرستان كانت تضرب من الأمريكان ومن القوات المرتدة الباكستانية ومن العملاء، وهذا راح جاي عندي في وزيرستان ويعلن بتحريض الطلبة وتحريض المجاهدين هناك على الانشقاق على طلبان وعلى الملا عمر، ومهتم بنكث البيعة ونقض البيعة ومهتم بنفسه. يعني المهم هو لا يهم الموضوع، المهم ان الناس تحترق في الساحات هذه. تكلم عن في وزيرستان وتكلم عن باكستان وافغانستان وتحريضي على نكث بيعة الملا عمر، يعني بطريقة يعني كانت واضحة ان الناس لا يهمها ان يقتل هؤلاء، لا يهمها انها يخوضون حربا ضد هذه القوات الصليبيه واهل الرده وغيرهم، لا يهم، المهم انهم يبيعوا هذا الرجل وخلاص. هذه هي. وايضا تكلم الدكتور عن القوقاز وقال اكثر من 400 منذ اكثر من 4 قرون والناس عماله تجاهد، وهؤلاء اماره القوقاز منذ 24 سنة ولا تزال تقاتل، ويأتي هو ليرسل بعض الناس المهمة عنده يروح انشاء يعملوا انشقاق. وذكر وشكر أمير القوقاز رحمة الله عليه أبي محمد الدغستاني قبل استشهاده، طبعا هو لم يعلم باستشهاده فشكره، وهذا يدل على قمة، لو تلاحظوا كلمة قمة التواضع عندما ذكر في الآخر في الرسائل من ضمن الرسائل قال شكر كلمة أمير القوقاز أبي محمد الداغستاني، طبعا هو كان في هذه الوقت لا يزال حيا، وفي الرسالة له رسالة طيبة جدا وذكر فيها مجموعة من الشيوخ وهكذا. فهو بيقول لقد شرفني بذكري مع هؤلاء العلماء وذكرهم بصفات طيبة، وإنما أنا يعني محب ولست عالما ولا متعلما. شو انظر إلى التواضع الجم. بالله عليكم، إذا لم يكن فضيلة الدكتور أيمن لم يكن عالما وعالم العالم العامل بحق، فمن يكون؟ يعني أنا نفسي من هو العالم يعني. هو انظر إلى قمة التواضع وإلى قمة اللي يقول لك أنا لا لست عالما ولا متعلما، ويقصد هذه عبارات التواضع، واللي بيقول أنت يعني وضعتني أمام هؤلاء، يعني اسمي من ضمن هؤلاء الأسماء. هذا قمة الأدب والاحترام والتواضع والإخبات. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى حبب فيه خلقه، حبب فيه الناس أهل الخير وأهل الصلاح، ولذلك لا يبغضه إلا هؤلاء المنافقون، إلا من في قلبه مرض. نحسب من يبغض الدكتور أيمن الظاهري أو الشيخ أسامة أو هؤلاء المجاهدين الكبار أو هؤلاء الذين أفضوا إلى ربهم أو الذين لا يزالون، لا أحسبه إلا منافقا. هذا الذي يبغض هؤلاء إلا أصحاب الأمراض وأصحاب البدع وأهل الأهواء. هؤلاء فعلا لا بد فتش عنه، ستجد من أهل الأهواء وأهل البدع. هؤلاء الذين كانوا يحبونه ويعظمونه ويبجلونه مثل العدناني ومثل هؤلاء الحرقيص، هؤلاء كانوا يبجلونه، الآن هم يبغضونه، ويعلم أنهم أصحاب هوى وأصحاب في قلوبهم مرض هؤلاء. فهذا الرجل كان تكلم بكل التواضع في هذا الموضوع في شكره لأبي محمد الداغستاني، واستعرض أيضا شيئا طيبا جدا، وهو عندما تكلم عن خراب الساحات. الرجل في كل ساحة، طبعا الدكتور اتكلم حتى على شبه القارة الهندية، ان شبه القارة الهندية والناس تعاني هناك، وعمال في حروب ضروس في شبه القارة الهندية، والمسلمون يعانون، وهؤلاء يرسلون اعلانات ودعايات وان بنقض البيعة من القاعدة ومن من طلبان من الملا عمر. فبيقول يعني الناس مهمومه بجهاد فرض عين، جهاد دفع، ها، وهم هؤلاء مهتم فقط بقصه ان هو المرض الهوى الفتنه اللي احدثوها في العالم الاسلامي. ثم ذكر الملا عمر طبعا المجاهد والحب العظيم، طبعا كل هذا من قبل ان يعلم انه توفي او كان قد توفي رحمه الله عليه. هو يعقد مقارنة في غاية الروعة، يقول الملا عمر وطلبان ضحى بسلطانه من أجل المجاهدين، يعني ضحى بسلطان المجاهدين الضيوف هؤلاء العرب وغير العرب، بخاصة الشيخين، يعني بصفة الشيخ أسامة بصفة خاصة والدكتور والذين معه، ولكن خاصة هذين الرجلين، ضحى بسلطانه من أجل هؤلاء العرب من هؤلاء المجاهدين. لأن بيرد على دعاية يشنها البغدادي وعصابته ومجموعته وحرقيصه، إن هو الملا عمر لم يكن مهتما بالعالم الإسلامي، فانبرى الدكتور دفاعا عن هذا الرجل. من قال الرجل الملا عمر لم يكن مدافعا عن العالم الإسلامي؟ إذا كان كل قضايا أول العالم الإسلامي هؤلاء الشباب الذين من العالم الإسلامي كان يدافع عنهم، ضحى بسلطانه من أجل هؤلاء العرب المجاهدين، من أجل ألا يسلمهم إلى أمريكا، وراح سلطان وراحت دولته، وقتل من قتل، واستشهد من استشهد، ودمرت أفغانستان من أجل الوفاء بوعده، ها، ومن أجل ألا يسلم مسلما. هذا يعني النموذج لسه هيكون لكم أشياء أخرى. فإذا تكلم عن عظمة الملا عمر في ان هو اتهام بذلك. والملا عمر رسائله كانت مشهوره، كل عيد كل مناسبه لا يذكر دائما فلسطين، احوال العالم الاسلامي، ده كان بيذكر احيانا مصر ويذكر الجزائر المغرب الاسلامي، بيذكر العالم الاسلامي، دائما يذكر العالم الاسلامي في خطبته الشهيره، ما ينسى لا شرقا ولا غربا، كانت هم يعلمون ذلك، ونحن كم علقنا عده مرات منذ سنوات، هو كان دائما هذا الخطاب الدائم للملة عمر وللأحداث ومجلتهم ومواقعهم حتى التي تضربها أمريكا عدة مرات، ها هذه المواقع ومجلة الصمود وغير ذلك من كل وموقع الإمارة، كل هذا كان مهتم بالعالم الإسلامي منذ إنشاء منذ تأسيس الإمارة منذ وجود الإمارة هم يهتمون بالعالم الإسلامي. ما هذه دعاية أو حراقيس يا جماعة. فإذا هو وبعدين عقد مقارنة، البغدادي لم يذكر المسلمين ولم يعني حتى يؤيدهم وهم يضربون في غزة، لما في غزة كانت وأنا تكلمت فيها قديما عندما قلت يعلن الخلافة ولم يؤيد 50 يوما يا رجل عمال غزة تضرب وتحترق وأنت مهتم لي بإعلان خلافة ولم حتى لم يترحم على أطفال على أطفال غزة. طب أنت ضد حماس يا سيدي، طب أطفالهم كفار يعني، يعني دول تخيل يقول لك يتحملوا. وبعضهم من نفس هذه العصابة من قال من عصابة البغدادي من قال ان هم يروحوا حماس ورجال حماس وهم من ذرار حماس، اذا فليذهبوا في الجحيم. بالله عليكم اذا انتم مثل الأزارقة تكفرون اطفال مخالفيكم، هذا هو موضوع مخالفيكم المسلمين يعني. اذا هذا البغدادي لم يذكر المسلمين، هو ذكر كده لم يذكر في غزة ووزيرستان وغيرها والعالم الإسلامي يكتوي بالنيران هذه الحملات الصليبية وغيرها، وهو لم يذكرهم، هو مهتم فقط ها من أجل إيه؟ من أجل إعلان أنه خليفة ونقض بيعات هذه الجماعات جميعا. لكن الدكتور كتب كلمة، قال كلمة فعلا المفروض توضع بسطور من نور عندما عقد المقارنة الجميلة هذه. قال اسمعوها يا شباب، الملا عمر ضحى بسلطانه وفاء لعهده، البغدادي ضحى بعهده طلبا للسلطان. عيدوها مرة أخرى، اكتبوها هكذا في مربع هكذا جميل واسم حلو جميل هكذا وتفننوا فيها هذه، وتكتب تحتها هكذا دكتور أيمن الظاهري، البغدادي ضحى بعهده، ها البغدادي ضحى بعهده طلبا للسلطان، والملا عمر ضحى بسلطانه وفاء لعهده. يا سلام، كلام ما في أوجز ولا أبلغ ولا أجمل ولا أحلى من هذه المقارنة التي نسفت البغدادي نسفا. لذلك كلمة الدكتور أيمن من الناحية الشكلية أيضا هي أقوى كلمة للدكتور، ها بصراحة يعني في تاريخه، أقوى كلمة في تاريخه ضد البغدادي بصفة خاصة، نسفه نسفا. هو ليس بالشرط أنه الدكتور أيمن يتكلم بالطريقة مثل طريقتي أو طريقة غيري، لأن أنا رجل فردي شخص ماليش، لا يوجد جماعة ولا أمير ولا مسؤول، ولكن هو بيتكلم مسؤول عن أمة من البشر تتبعه وتتأثر به، ولذلك أي لفظة تخرج منه لها ميزان. ولكن هذه المرة انظر نسفه نسفا في حتى العبارات، يعني نحت له نحتا. هذه الجملة من أحلى ما أعجبني في هذه المقارنة الجميلة، رجل ضحى بسلطانه وفاء لعهده، واحد ضحى بوفائه بعهده وفاء لإيه؟ لسلطانه، من أجل السلطة. هذا هو الفارق من ناحية. إذن هذا الكلام الجميل لفضيلة الدكتور أيمن الظواهري حفظه الله في هذا الموضوع، البغدادي ضحى بعهده، احفظوها، البغدادي ضحى بعهده طلبا للسلطان، والملا عمر ضحى بسلطانه وفاء لعهده، دكتور أيمن الظواهري. اعملوها كده مثل اللي بتحدث في تسمعوها، يعني العبارات الجميلة هذه تعمل لها كارت معايدة، والشباب اللي يصمموا التصاميم أصحاب الحاجات الفنية هذه اعملوها، اختاروا بعض العبارات. بالإضافة يا شباب في هذا المقطع لأنه طويل، أنا من رأيي تقتطعوا منه بعض الجمل في غاية الروعة وتنشر متفرقات جميلة جدا، له عبارات وله مواقف. طبعا حتى عندما يحكي عن موقف نبيل للملا عمر، ده هذا موقف ممكن يقتطع لوحده، عندما تتكلم عن موقف نبيل للملا عمر انه ذكر أنه إن المولى عمر عشان تعرفوا عظمة هذا الرجل رحمة الله عليه. الرجل هذا يا جماعة والله لا عندما قلت إنه أحد يعني مجددي هذا الزمان بل أعظم، لا أعلم أن أحدا في المئة عام الماضية هذه إلى وقت وفاته لا أعلم أن حاكما مسلما في العالم يستحق اللقب هذا. ممكن لفظ مجدد يشترك معه في من هو ليس بحاكم، العلماء والفقهاء والمجاهدون وأصحاب قيادة الجماعات وغيره، ما يعني ما مثل الدكتور أيمن والشيخ أسامة وهؤلاء جميع كل هؤلاء يدخلون في المجددين، لكن الحاكم الوحيد لا، أنا لم أرى على مئة عام مدار قرن لم أرى مثل الملا عمر رحمة الله عليه. أنا بيذكرني الملا عمر دائما أذكر نور الدين زنكي مثلا، السلطان نور الدين زنكي أقرب صفة له، لأن نور الدين زنكي كان زاهدا وعنده مواقف جميلة هكذا شبيهة بالملا عمر. فالملا عمر ممكن أقرب صورة له اللي هو نور الدين زنكي رحمة الله عليهم جميعا. إذن اللي هو بيحكي عن إيه الموقف النبيل، الملا عمر قندهار الأمريكان حصروها وبتضرب برا وجوا، العملية خلاص يعني سقطت أفغانستان لم يعد إلا قندهار الآن. قندهار الملا عمر لما حصل تفاوض مع كرزاي اللي جابوه الأمريكان يعني، فكان بيتفاوضوا حتى لا تتدمر المدينة نهائيا، فقالوا يسلموها لأحد. الملا عمر رفض يسلمها للأمريكان وقال اللي يسلمها للملا نقيب، والملا نقيب كان تبع الجماعة الإسلامية يعني كان مجاهدا قديما يعني. وافق ولكن كرزاي وافقوا ولكن الأمريكان رفضوا بعد ذلك. المهم الملا عمر ظل يماطل لمدة 3 أيام متواليات، والقنابل والقصف على قندهار لا تتخيل ضرر لا تتخيل، وكانت المدة يعني خلاص الوسطاء يقولون للملا عمر العمر غدا بعد غد غدا يعملي هو يؤجل. لماذا كان يؤجل الملا عمر؟ فليسمع هذا البغدادي الشقي المريد الذي دمر وخرب الإسلام والمسلمين وذبح وقتل، فليسمع هذا الذي حفظ على وقد قندار كذا الملا عمر يقتل والأضرار وخيمة عليه وعلى جنوده وعلى قندهار وأهل قندهار، ورغم ذلك ظل 3 أيام لا يسلم المدينة حتى يطمئن على خروج أسر العرب، أسر العرب اللي بيذبحهم الآن هذا المجرم هذا وهو عصاباته اللي بيحكم عليهم مرتدين وبيحكم على هؤلاء المجاهدين خيار المجاهدين، هؤلاء أسر العرب وأسر المجاهدين، حتى يطمئن على أسر العرب بالخروج. فلما اطمأن واطمأن أنهم غادروا، غادر هو وجنوده وقندهار. هذه مواقف التشريف، هذا هو التاريخ يكتب هنا، هذه هؤلاء هم القادة، هذه شهادة ممن شهادة من الرجل الذي عاصر الأحداث ويحكي بنفسه فأبقاه الله سبحانه وتعالى حتى يحكي هو بنفسه، ولم يحكي الملا عمر نفسه يعني هذا لم نسمع يحكي، هذا تاريخ مشرف يا جماعة والله. هذه فإذا هذا الملا عمر رحمة الله هذا موقف أنه ضحى وكاد أن يقتل، وقد لم يروح ينزل في سرداب والناس تحترق ويأتيه اليزيديين، يأتي اليزيديون فيغتصبون النساء في الموصل في شمال الموصل هناك، فعند اليزيديين خطب اليزيديون هم الذين أخذوا نساء السنة ويدخلون ما مكان، يأتي الشبيحة الشيعة الرافض فيضربون وينتهكون ويحرقون مساكين السنة. هل كان يفعل ذلك الملا عمر؟ الملا عمر حتى هؤلاء الأضياف الأجانب الذين من ربما يعني لو في أي دولة في العالم من الدول العرب حتى كانوا انتقموا منهم، لأنه أنتم السبب الذين تسببتم في هذه الحملة الصليبية علينا، وكانوا مثل ما يحدث الآن في بعض العنصريين في الشام الذين يقولون سوريا للسوريين، المهاجرون دمرونا وذبحونا، يعني كل المهاجرين هؤلاء يعني حراقيص كلهم تكفيريون طب والذين مع النصرة والذين مع الجامعات الأخرى والذين يقاتلون والذين استشهدوا ويستشهدون والذين وقفوا ويقفون وفندوا ودمروا شبهات هؤلاء تنظيم الدولة، أي يعني هؤلاء يعني انظر الملا عمر لم يفكر في هذا أبدا. فهذه من مواقف النبي له. وأيضا موقف نبيل آخر يذكره أن الملا عمر اما اعترف الوحيد الذي اعترف في العالم بدولة إشكالية واستقباله للامير اميرها رحمة الله عليه زليم بندر بايف، وقال له وامر ان افغانستان بكل مواردها بكل امكاناتها على قدرهم يعني تحت امر هذا الامير واستقبله ورحمة الله عليهم جميعا. يعني انظر رجل ضعيف وظروفه صعبة، ده حتى كان يعطي هؤلاء بيوتات للضيافة والكرم لهؤلاء المهاجرين، ولا أحد يستطيع أن يقترب منهم، وكان يعني كانوا مكرمين معززين معظمين سبحان الله. هذا هو الملا عمر. ولكن والله يا جماعة أنا أبشركم عندي شهادة من عقر ديار الخلافة سأنشرها إن شاء الله فيما بعد، هذه الرسالة من عقر دار الخلافة، لولا أن هذا الشاب يعني هو بصوته خشي أننا يعرفوه طبعا بصوته، فأنا وعدته بأن لا أنشر الصوت طبعا وننشر الكتابة اللي هو كتبها لي فقط. وهول بهذا يتعاملون مع المهاجرين. الملا عمر لم يفعل ذلك مع المهاجرين، مع الغرباء المسلمين المساكين الذين جاءوا إليه هؤلاء الضيوف. هؤلاء يأتي إليهم بيطلبون طلبات عادية اللي هو الحياتية، يأتي إليهم هذا المجرم الأمير أو المسؤول الأمني أو غيره يقول لهم أنتم لا قيمة لك، أنت مهاجر يعني أنت قد جاي تموت، أنتوا بتتنازوا علينا، فكرة أنتوا ليس لك إلا الدوجمة. الدوجمة سألته يا ابني معنى إيش الدوجمة، قال لك يعني تضغط وتفجر نفسك حاجة في السر، معناها بكلمة بالعراقي هكذا الدوجمة. فقال إن عليك إلا الدوجمة يعني تفجر نفسك. ويقسم لي إنهم بيتعاملوا، قال لي يا مولانا طواغيت، وقال لي هؤلاء هذه جماعة ليس علاقة لدولة إسلامية ولا حاجة، هؤلاء هذه ميليشيا منظمة في العراق وميليشيا غير منظمة بدائية في سوريا هذه. وبيحكي الهول إن شاء الله ننشر لكم المصايب هذه. انظر هذا هو الفارق، واحد بيكرم واحد لما حتى بيعود هذا الشباب مبيعينه. بيحكي لي ان مئات الشباب في تنمر مرعوبين، فقط بيخدرهم بما يسمى الإصدارات هذه. تخيل المهاجرون الذين بايعوا هذا الرجل البغدادي بيتعامل معهم بإذلال، بيقول له أي واحد فيكم ميت اللي جاي هنا ميت ليس له طلبات. وهذا الكلام مذكور عن الأنباري أيضا على فكرة لما كان بيتعامل مع الناس في الشباب في سوريا، اللي جاي هنا جاي يموت ليس له طلبات. انظر الملا عمر كان عنده جميع أنواع العرب والعجم لم يبايعوه ولم يبايعوا إلا القاعدة فقط، لكن بقية النائل المسلمين اللي من العالم كل الكلام لم يبايعوا الملا عمر، كانوا ضيوفا عنده. ورغم ذلك لم يجبر أحدا ولم يهن أحدا ولم يتكلم أحد يعني ولم يطردوهم يعني شيء. ده الملا عمر هذا نموذج رجل شتان والله. الواحد أنت تستحي مقارنة ضيزة جائرة أنك تقارن بين هذا بين البغدادي وبين الملا عمر، والله ده هذا إساءة للملا عمر. السيف يزرى به إذا قيل السيف أمضى من العصا، تقارن يقول لك السيف أفضل ولا العصا؟ والله العظيم ده أنت كده بتهين السيف، كيف قارن بين السيف والعصا؟ شتان بين العملاق والقزمي. طيب وهنا الدكتور بعد ذلك اتكلم باللغة القوية لمصلحة من يلغي البغدادي جماعات وإمارات قديمة وما زالت صامدة، قدمت عشرات الألاف من الشهداء وكانت تجاهد ولا تزال، يقول هكذا. وكانت هذه قبل وجوده هو وقبل أن يعرف الجهاد هذه، كيف يجرؤ على إلغاء هذه الجماعات وهي بالألاف والملايين البشر في جميع أنحاء العالم؟ كيف يجرؤ على إلغاء على إلغاء إمارة قوقاز الإسلامية وهي قبله منذ أكثر من 24 سنة تقاتل وتجاهد. كيف يجرؤ هذه الصيغات القوية جدا للدكتور؟ لذلك يقول لك هو نسفه سفود من لا يعني بالنسبة للدكتور هذا، بالنسبة لي أنا سفود ناعم، بالنسبة للدكتور سفود على نار هادئة، لكن لما تقارنه بحالة الدكتور العمل هذا سفود نار مقادة، ولكن بالنسبة لحال الدكتور أنه هادي في الطباع وأسلوبه يختلف، ولذلك نسفهم بأدبه وبأسلوبه وبقوته وببلاغته وبحجته، وذلك يسأل كل مصلحة من يعني المفسدة التي ترتبت على هذا هذه المصائب التي فعلها. يقول يعني طلبان الملة الإمارة عمالة تجاهد وقدمت الشهداء وألاف تبايعها وملايين البشر فيها وفي خارجها يبايعوها، وقالوا ونحن الشيخ الشهيد الإمام المجدد، هو قال هكذا الشيخ أسامة، بيقصد الشيخ أسامة، كان قد بايع الملا عمر وبايع هؤلاء الطلبان وأنت أصلا بايعتهم ونحن في عنقنا بايع لهم، والجماعة لوحدها جماعة القاعدة بفروح على مستوى العالم آلاف البشر يتبعون، كيف تحل هؤلاء تقول وانقضوا بيعتهم وحلوهم وهؤلاء يعني الملايين ولا قيمة لهم في من؟ ويأتي بيعرفوا حجم الواقعي بمجموعة من المجاهيل لا يعرفهم أحد، قالوا والله بيعطلوا مثال، لكن عقول ناس بيتفكر بعقولها في أرجل غيرهم، هذا بالله عليك سيفهم. هو بيقوله طب ما واحد ممكن يعطيك يأتي في نفس التوقيت اللي انت علنت فيه خلافة يطلع لك واحد أبو حفص الشامي أبو حفص المشعب أبو في أي حاجة أبو أي شيء الموصلي ويقول لك إنه هو بينقض بيعة البغدادي ويعتبرها بطلة ويعلن خلافة جديدة اللي هو عنده أيضا حل وعقد، هتقول له إيه؟ هتقول له أين أين رجال الحل والعقد؟ عندك يقول لك عندي، ما هو عندك وعندي، مش يقول له مش خلافة في المغارة؟ ما هي الخلافة في المغارة؟ إذا كان عندك مغارة عندي مغارة، عندك سرداب عندي سرداب، عندك مجاهيل أنا عندي مجاهيل، كلنا هنبطل بعض، يعني عبث والله يا جماعة والله عبث. طبعا هذا كلامي أنا، لعسان واحد يفتكر الدكتور هو اللي قال كده، لا أنا دي طريقتي فقط يعني التهكمية اللي انتوا عارفين، لكن الدكتور بأقرن مثلين فقط بطريقة معينة، بيقول له مثل ممكن يطلع لك واحد آخر اسمه أبو كذا الموصلي أو غيره ويقول لك أنا أيضا بأنقض نفس الخلافة يعني لأني عندي مجهولين رجال أهل حل وعقد أيضا، مين هما؟ مش هقولهم ومجهولين خلاص، مش انت اعلنت الخلافه بمجاهيل وانا ابطل الخلافه بمجاهيل، فيعني هو بيقول ان هذا نوع من العبث يعني. ويقول هذا لما فند ونسفه وبين ان كل هذه المصائب الكوارث اللي ارتكبها على موضوع الساحات، قال وخلص ارجو الشباب يكتبوها ايضا في بانر جميل ومربع فريم كده حلو هكذا، قال اكرر واقول لا هو خليفه، لا نعترف به خليفة، لا هو خليفة ولا هو يحق عليهم السمع والطاعة، بل هو آخر من يحق له أن يحتج بالسمع والطاعة، لا نعترف بهذه الخلافة ولا نراها خلافة على منهاج النبوة، بل هي إمارة استيلاء بلا شورى، ولا يلزم المسلمين مبايعتها، ولا نرى أبا بكر البغدادي أهلا لها. الله أكبر، إيش هذا العظمة؟ ده شعر، ها اكتبوها كذا يا شباب، لا نعترف بهذه الخلافة ولا نراها خلافة على منهج النبوة، بل هي إمارة استيلاء بلا شورى، ولا يلزم المسلمين مبايعتها، ولا نرى أبا بكر البغدادي أهلا لها. دكتور أيمن الظواهري، هكذا توقيع دكتور أيمن الظواهري، اكتبوها هكذا شباب، واحد يعني أنا بكررها حتى تسمعوها، حتى تكتبوها مرة أخرى، هي موجودة في الشريط، وممكن اللي هم أصحاب الصوتيات يقطعوها لوحدها في الصوتيات في مدة دقيقتين ثلاث دقائق تطلع لك هذه العبارات الجميلة، اللي هو عندما قال لا هو خليفة ولا هو يحق عليهم السمع، يعني يحق سمع على اللي هو بيقول عليهم ان هو خليفة هذا اللي بيعوه، وبيعته لا نعترف بها باطلة يعني، بل هو آخر، لاحظ آخر من يحق له أن يحتج بالسمع والطاعة. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، هو قال هكذا يحتج عليه بهذه الآية، ثم يقول وأكرر لا نعترف بهذه الخلافة ولا نراها خلافة على منهاج النبوة، بل هي إمارة استيلاء بلا شورى، ولا يلزم المسلمين بوايعتها، ولا نرى أبا بكر البغدادي أهلا لها. دكتور أيمن الظاهري، هذه جميلة جدا. أنت أنا هذا استماعي، أنت ممكن تستمع وتكتشف أشياء أفضل من هذا بكثير، ولكن أنا بحكي يعني الذي لفت انتباهي في هذه العبارات. يعني طبعا هو ركز عليه على بطلان الخلافة، على أنها خلافة لا يعترف بها، وأنه ليس البغدادي أهل لها أصلا، وأن لا ليس في يعني بيبطل أن الناس اللي بتحتاج أن في عنقهم بيعة، لا هو ناقض على البيعة، هو خائن يا جماعة، لا حول ولا قوة إلا بالله، أنت ناكث للبيع، أنت لا أنت آخر واحد تقول يجب الوفاء، أنت عدو الوفاء، أنت ناقض للوفاء. هو هذا الذي يريده الدكتور يقوله. ثم بعد ذلك رسالة، فصل في رسالة الشكر لأمير القوقاز، ثم الرسائل الأخيرة الجميلة. لا قلت لك هذا زعيم أمة وليس زعيم عصابة، ولا بيتكلم بيدغدغ مشاعر أتباعه وأنصاره وعلى الجماجم والموضوع، حتى استشهد ببيت شعر من اللي بيردده هؤلاء الحراقيص، اللي هو زعيم الحراقيص اللي هو الصحاف صحاف الخرافة ده، فقال اللي هو ان هم بالجماجم والتفجيرات كل هي حياتهم كده، حتى الشعر عندما يعملوها يعني. ها في بعد ذلك في الرسائل الجميلة التي في الآخر ختمها، دعا المسلمين إلى إنقاذ والاهتمام أولا وإنقاذ أسرى المسلمين، وخص النساء، تكلم ذكر بالنص الدكتورة عافية صديقي في أمريكا، وحسناء السيدة حسناء اللي هي اليمنية زوجة تابع المهاجر جابت الله رحمة الله عليه بحمزة، و ذكر الهيلة القصير في أرض الحرمين، وذكر يعني مجموعة يعني باهتمام النساء إنقاذ هؤلاء الأسرة، وقال لو في موضوع رهائن أو غيره لا بد وضع أولويات، وشكر جماعة خراسان لما وضعوا اسم السيدة عفية الصديقي وحسناء وهؤلاء هذه الأسماء في الأولويات في عملية يذكرها هو. وأيضا ذكر تحرير أسرى المسلمين في العالم، وتوصيتي وتوصيت من لديه رهائن أن هؤلاء الأسرى بصفة خاصة، وختمها بمسك الختام فعلا بالشيخ العالم المجاهد الضرير البصير بنور الله نحسبه كذلك، الشيخ الدكتور عمر عبد الرحمن، وذكر كلمته الشهيرة في المحكمة، قال وهو في المحكمة يقول المستشار عبد الغفار محمد أحمد في ذلك الوقت، قال للمستشار أيها المستشار احكم بشرع الله، بمعنى الكلام يعني احكم بشرع الله وإلا فأنت الحاكم الكافر الظالم الفاسق. هذه كلمة الشيخ دكتور عمر عبد الرحمن فك الله أسرى، لم ينسى الدكتور عمر عبد الرحمن، لم ينسى المسلمين في بقاع الأرض في مشارقها ومغاربها. هذه الرسالة فيها أشياء كثيرة طبعا، نظرا لأني أنا استمعت إليها متأخرا ولم أستمع إليها في بداياتها، فيعني في أول لم يكن لدي وقت كافي، ولكن الرسالة فيها استثناء وحيد ربما غم البعض أو بعض، عارف رسالة جميلة إلى موضع لبنة في موضوع في الآخر، هو طبعا ربما ضايق البعض، ويعني كل واحد له رؤية. أنا كنت أتمنى الدكتور لا يأتي بهذه المسألة، ولكن نحن نتصرف كأفراد عاديين، لكن هو الرجل له رؤية لأنه يعني شيء معين. عندما قال على وضع قار رغم عدم اعترافنا بهم كخلافة، أو أن أبو بغدادي ليس مؤهلا، وكل هذه المقدمات، قال في عبارة في قبل الآخر هكذا عندما قال إني لو نظرا للحملة الصليبية لو أنا كنت موجودا في الشام أو العراق، لو كان هو موجود وتعرض لحملة صليبية وأنصار البغدادي والبغدادي وجماعته هكذا يقاتلون الصليبيين أو بيتكلم الصليبيين أو العلمانيين أو النصيريين أو هؤلاء يعني الموجودين يقاتلون، فعاونهم حتى ولو وليس وحتى وإن كنت تنكر وحتى عدم اعترافك بهم، حتى لو عاونتهم ليس معنى أنك أنت معترف بهم حتى وإن كنت، لأن دي ضد الصليبيين. طبعا هو الدكتور بيتكلم كلام رجل زعيم لقيادة أمة كاملة، لا يستطيع أن هو يتكلم بالطريقة التي نقصدها. نحن نقول نحن قلنا هذا في الحملة الصليبية في أول في العراق، قلنا نعم إذا اضطررت أن تقاتل جنبا إلى جنب معه وأنت في العراق، يعني لا تذهب له في سوريا. أنا أفتيت بذلك، قلت لما سألوني ولي فتوى بهذا الموضوع، لما سئلت عن الحملة الصليبية حملة أوباما ماذا نفعل، وحتى جاءتني من بعض الشيوخ هناك في الاتحاد قالوا ماذا نفعل، ما رأيك في هذا الموضوع، قلت هذه الحملة الصليبية طبعا جاءت إنقاذا للبغدادي، بصراحة هي إنقاذ له، وإنقاذ لو إلا كان خلاص سيسحب منه البساط. هو أشياء كثيرة، فتح الموصل وموضوع أوباما الصليبية دي هذان أنقذاه. فأصول هذه الحملة الصليبية من كان موجودا في العراق في بيدافع عن أهل السنة وبيدافع عن حريمها وأعراضها، لأنه ماذا سيفعل، هيقاتل في أين؟ طبعا الشيعة والروافض والشبيحة في أقصد اللي هم اسمهم الدفاع الشعبي هذا أو حلف الدفاع الشعبي اللي هو الشيعي، يعني هؤلاء سيذبحونه ويقتلونه ويحرقونه، طب ماذا سيفعل؟ ما هو مضطر، لابد هيقاتل مع في المحيط السني ويقاتل هؤلاء الروافض ويقاتل في العراق. انا كنت اتكلم على العراق في ذلك الوقت، خلاص انت مضطر تقاتل معهم لكن لا تبايعهم، ولا يجوز مبايعتهم حرام، لا يجوز، انت مضطر في هذه الحاله، الا ان هو انت مهدد سيقتلونك لا محاله ان لم تبايع، انت مبايع مكره في الاخر، بيعه المكره اصلا باطله، فاذا انك بتضطر تدافع اذا ستقتل، فهذه الحاله بتدرأ عن نفسك هذا انك بتبايع ولو كنت مكرها، ولاني بتبايع عن تدافع عن حريم المسلمين واعراض المسلمين هكذا ان يجوز لك ذلك. ها، لكن واحد جالس في سوريا يروح يقاتل معهم، لا يجوز هذه الحاله، لان هي فرض عليك ايضا في سوريا، طب انت تروح لهم ليه؟ ما هم عندهم، وتقاتل تحت رايتهم وبعد ذلك يذبحوك لو انت نقضت البيعه، ما هو عنده هكذا الرصاصه في الراس اذا انت نقضت البيعه، فليس دخول كما كخروجه، دخول البيعه دولتهم ليس كخروجه، فيقول يقتلك اذا وأنت الجهاد فرض عين. ولما الحملة الصليبية جاءت ضربت من؟ أول ما ضربت في النصرة، وضربت في عناء في الأحرار أحرار الشام، وضرب يعني لما ضربت حتى معظم أتذكرون قادة خراسان ومخيم خراسان ومنطقة خراسان في الشام، والحملة الصليبية أول ما ضربت هؤلاء، لم تضرب حتى أول ما بدأت لم تضربهم، تضرب البغدادي بالمعنى. فإذا القضية أنت الجهاد عندك فرض عين، وأنت تجاهد أيضا عدو صيال، عدو وأنت في جهاد دفع، وأنت في في في الشام، إذن الذي في الشام لا ينتقل إلى العراق ليقول لك أصل في حملة صليبية على على الدولة على العراق، فأنا أقاتل مع الخوارج بهذه الحجة، قل له لا خلي الخوارج يقاتلوا مع بعضهم، أو من وجد في ديار العراق وفي أرض العراق يروح يقاتل معهم جنبا لجنب، يقاتل بيدافع بأي نية بأي شيء، لكن المهم لا تذهب أنت لتدافع اختيارا، لأن أنت أرضك أصلا، أنت جهات فرض عين عليك في نفس المكان الذي أنت فيه خلاص، والحملة الصليبية عليك وعليه، اشمعنى يعني لماذا عندهم وليس عندك؟ لماذا لم يصرح البغدادي مرة واحدة يقول مثلا مثل ما انتم يعني عندكم الورع ما شاء الله هكذا، طب لماذا هو عنده يعني يصرح مرة يقول قاتلوا معهم هذه الحملة الصليبية قاتلوا مثلا مع النصرة، قاتلوا مع أحرار الشام، قاتلوا مع هؤلاء لطالما يقاتلون النصيرية ويقاتلون هذا الشبيح ويقاتلون بشارا، وهو يعلم ذلك، لماذا لم يقل ويصرح لجنوده بهذا؟ لماذا أنتم فقط في النصرة والأحرار وفي هؤلاء جميعا بعض الشيوخ، ها أنا بحكي عامة يعني، أو حتى كلام الدكتور أن يقاتلوا مع هؤلاء، إذا كان هو لا يفعل ذلك ليه؟ لأنه مكفره، ما هو الفارق طبعا، لأن هؤلاء مرتدون عندهم، فلذلك اتقاتل مع مرتد كله خليهم يقتلوا بعض، ظالم بظالم، مرتد مع كافر أصلي لا ما في مشكلة، أو مرتد مع مرتد ما هي مشكلة. هذه هو سر البغدادي لا يصرح ولا يقول ولن يقول، أنا لا أعتقد إن شاء الله لا يقول أصلا إنه يقول لأتباعي قاتلوا معهم بشارا، قاتلوا مع النصرة بشارا، ده هو بيعتبر النصرة يمكن لها أولويات عنده عن بشار يعني، فهنضحك على بعض يعني، هؤلاء مرتدون عندهم. ولذلك الدكتور أيضا بيتكلم بهذه بيتكلم بهذا الموضوع في حالة من اضطر، في حالة من كان موجودا بيقاتل هؤلاء، لو هو موجود معك وبيقاتل خلاص هذا قتله كصليبي والآخر ممكن تتفاهم معه، ولكن ثبت يا جماعة تاريخيا وقلت لكم ونكررها، لا نريد أن نكرر مقاس التاريخ، حادثة أبي يزيد الخارجي التي يحتج بها المحتجون أو يتكلم عنها وهو الإمام السبائي وغيره الذي أفتى بأن الناس تقاتل، قال لك على الأقل هؤلاء أهل قبلة وهؤلاء ملاعين ملاحدة، كان بيتكلم على العبيديين يعني، ها فنقاتل مع اللي هم المبتدعين اللي هو يقصد الخوارج، وبعد ما نهزم العبيديين اللي هو الشيعة هؤلاء العبيدية نعمل ماذا؟ لا نلتزم ببيعة هذا الرجل ولا نقاتل بعد تحت الراتي ونحن اللي نسود عليهم. فهذا كلام كان اتضح الموضوع كان غير ذلك، الرجل خانهم أبو يزيد هذا الخارجي وقتلوا وذبحوا في القيروان في عند المهدية في تونس، حادثة مأساة وعلق عليها الإمام الذهبي في السير، وأنا تكلمت فيها عدة مرات. فلكن هذا لماذا نكرر مقاس التاريخ؟ أنا أروح أقتل تحت راية واحد يخني ويذبحني في الآخر، ما أنا في النهاية أنا هقاتل معه، طيب ولو قتل بعد لو انتصر أول واحد سيذبحه هو هيذبحني أنا، لماذا؟ لأنه يطلبني بالبيع، أنا أقول له أنت بيعتك باطلة، أنت رجل خارجي، أنت مبتدع ضال، كيف أنا بايعك؟ فهيقتلني هيذبحني، طب أنا يعني أعمل معاه إيش؟ خلاص أنا في لو أنا اضطررت في وجود لا أستطيع أن أخرج، أنا بقاتل حتى بدافع عن نفسي وعن ديني وعن أهلي وعن، لكن إن أنا أذهب إليه اختيارا لكي أدافع عنه اختيارا، لا ما ذهبش إليه اختيارا، هكذا إلى أنا بتكلم على حالات الاضطرار، هذه هي يجب أن توضع في سياقها. فعلى أي حال كلمة فضيلة الدكتور أيمن التي نشرت اليوم هي كلمة طبعا قديمة نسبيا وقبل إعلان وفاة الملا عمر وقبل معرفتي هو شخصيا بأن الملا عمر توفاه الله، وقلت لكم من قبل وعلقت على موضوع أنهم بيشغبون كلك بايع الملا عمر اللي هي بايعة اللي هي شبه القارة الهندية، لما الدكتور أيمن وشبه القارة الهندية بايع الملا جددوا له البايعة قالوا بايعوه هو ميت، طب عادي يعني ايه المشكلة؟ هو بيعلم انه حي، نفترض هو ميت، مش هذا الرجل حتى لو كان ميتا هو لا يعلم انه هو ميت وانه كان في الظروف، في ظروف الحرب وظروف رأوها، ولكن هو نفسه اللي صاحب التصرف أقر تصرفه بعدما علم أنه مات، فأقر التصرف في ذلك الوقت فبايع الذي جاء من بعد الذي كان يصرف الإمارة أصلا، طب هو الذي كان يصرف الإمارة هو بأمر الملا عمر هو الملا أخطر الذي عينه سنة 2010 يعني قبل مقتله قبل وفاته رحمة الله عليه، حسب ما نشر أخيرا كما قال صرح الملا ذبيح الله قال أنه توفي فيه 2013 وهم استشاروا علماء وأفتوا لهم قالوا أخفوا الخبر، عادي حدث هذا سيدنا خالد بن الوليد وقلنا لكم القصة وأخفوا خبر وفاة سيدنا أبو بكر الصديق وأخفوا عن الجنود إن تم عزل سيدنا خالد، الجنود لم يعلموا سيدنا خالدا معزولا، وسيدنا أبو عبيدة بن الجراح ما كان يعني الناس لا تعلم من الخليفة وبتقاتل، يعني بتقاتل الفترة هذه كانت إيه يعني تفكرينها يوم وليلة يعني، معناه إيه كانوا بيعيشين في بطلان يعني، يعني ده كل ده بيبيعين واحد ميت ولا يزالون يقاتلون من أجل بيعة رجل ميت، يعني هذا كلام عبث، هذه مصالح لأمة وهذه ما أشياء، والناس كانت في حرب وأمور، هذه من تلك يعني. فالأمور على أي حال أي إنسان يصحح تصرفه حتى ولو حدث، يقولك هو الرجل كان ميتا وأنت علمت الآن، هل بيعتك القديمة لازالت كما يقول أنا بأؤكد بيعتي القديمة الآن؟ هذه حتى تحدث في البيع والشراء، هل ممكن أشتري شيئا وبعد ذلك أنا أصحح بطلانه، يعني أقول هكذا؟ هذه أمثلة ممكن، لو في وقت أنا كنت طرحت لكم أمثلة كثيرة في هذه الأمور، يعني عادي ممكن واحد يجيز الأشياء حتى لو وأنا اللي أصحح، زي مثل التي تزوج بدون إذن وليها، فوليها عالمة، فوليها ممكن لو هو وافق خلاص الزواج صار صحيح ولا يشترط أن يعقد من جديد، يعني في مثل هذه الأمور. فالموضوع أنا مش عارف، هم يشغبون لأنهم يشغبون، لا يوجد، ما ليس عندهم حجة. فالحمد لله فضيلة الدكتور أيمن الظاهري نسفهم نسفا وبأدبه الجم وببلاغته وبأسلوبه، يعني فعلا وضع وحجم هذا الرجل وعراه من ألقابه وعراه من حتى من أخلاقه، لا يوجد أخلاق ولا وفاء ولا عهد ولا أي شيء، جماعة تحرض على المجاهدين متخصصة في شق عصا وحدة الأمة، رجل بيدعو للأمة لوحدتها، انظر فارق شتان بين الثرى والثريا، الدكتور أيمن بيدعو للوحدة الأمة وكل هؤلاء القادة في الجميع أنحاء العالم يدعون لوحدة الأمة على بحق، مش أنا نتكلم عن واحد عادي، بحق، ورغم ذلك هذا يدعو إلى تفرق وتشرزم الأمة، خاصة تشرزم وتدمير الجهاد ونسف المجاهدين ونسف هؤلاء السابقين له في الجهاد. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يريح الأمة من هذا البغدادي وعصابته، وأن يستبدلنا الله سبحانه وتعالى، يستبدل الأمة بما هو خير، وأن يجدد الله سبحانه وتعالى شباب هذه الأمة. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم في مثل هذه الأيام المباركات أن يرحم أموات المسلمين، اللهم ارحم الملا عمر وأدخله بحبوحة جنتك، وارحم شهداء المسلمين من هؤلاء القادة أجمعين يا رب العالمين، لحقنا بهم غير خزايا ولا ندامة ولا مبدلين، اللهم ثبتنا وإياهم على الحق يا أرحم الراحمين، اللهم أمين. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.